سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة ملتزمة ولله الحمد ولا أزكي نفسي، ولكن مشكلتي التي أعاني منها هي أنني أتعذب مما أشعر به، وهو أولا أشعر أن الله لا يقبل عملي، ثانيا إذا رأيت أحدا عنده نعمة لا توجد عندي أتمنى زوالها، وهذا ليس بيدي، بل دائما أدعو الله أن يزيل عني هذا الشعور في كل وقت، جزاك الله خيرا. الواقع أن هذا من الشيطان، كون الإنسان يعمل العمل على حسب ما جاءت به الشريعة مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله، ثم يقول إن الله لا يقبل مني، ليس هذا إلا من الشيطان. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا قنوط من رحمة الله. وأنا أقول لهذه المرأة ولغيرها: أبشر يا أخي المسلم، إذا من الله عليك في العمل على الوجه الذي شرعه فأبشر بأن الله يقبله، لأن فعل المرء ما أمر الله به ورسوله من التقوى. وقد قال الله تعالى في كتابه: إنما يتقبل الله ممن من المتقين. ولو أننا كلما عملنا خيرا قلنا ما قبل الله، ما استطعنا أن نمشي، لاستولى علينا اليأس من روح الله وما استطعنا أن نمشي. بل الواجب على المرء إذا أتى بالشريعة بالعبادة على الوجه المشروع إخلاصا لله ومتابعة لرسول الله أن يستبشر خيرا، وأن يقول: اللهم كما مننت علي بالعمل فمن علي بالقبول، ولا ييأس، يفرح. وقد جاء في الحديث: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. هذا شاهد من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا فعل الحسن وسر بذلك وفرح وانشرح صدره، وإذا عمل سيئة اغتم لذلك، فذلك هو المؤمن، بنص من الرسول عليه الصلاة والسلام. أبشر يا أخي، لا تقنط من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله. وأما الحسد، فالحسد أيضا يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم، وهو من أرجع الأخلاق. الحساد أشبه ما لهم اليهود. أترضى أن تكون مشابهة لليهود؟ لا. يقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسد لو لم يأتي منه إلا أنه خلق اليهود لكفى به رادعا، مع أنه الحسد خلق الظالم من ابن آدم، من ابن آدم، مو من ابن آدم، من بني آدم، من ابن آدم. إيش القصة؟ هابيل وقابيل قربا قربانا فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال الثاني الذي لم يتقبل الله منه: لا أقتلنك. ليش؟ حسن، ليش ما يتقبل منك ولا يتقبل مني؟ وحصل ما حصل، قتله، ولكنه عوقب بحمله وعجز عن التصرف فيه، حتى بعث الله غرابا يبحث في الأرض، ما أقل حيلتك يا بني آدم، من علمك أن تقبر الموتى؟ الغراب. يعني نحن الآن نقبر موتانا نتأسف بالغربان، نعم، لكنه بإذن الله بعث الله غرابا في الأرض ليوريه كيف يواري سوة أخيه. فالحسد خلق ذميم، خلق يهودي. ثم إن الحاسد إذا تمنى زوال نعمة الله على أخيه أو كره أن ينعم الله على غيره، هل ذلك يمنع نعمة الله على المحسود؟ أجيب: لا. هل ذلك يزيد نعمة الله على الحاسد؟ أبدا، والله الحاسد قلبه حار كأنه على جنب، كلما رأى نعمة اغتم لا يهدأ له بال، ومع ذلك لن ينال خيرا. قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. إذا رأيت الله أنعم على غيرك بمال أو علم أو صحة أو جاه أو أولاد أو غير ذلك، قل اللهم إني أسألك من فضلك، قل اللهم إني أسألك من فضلك، كما قال عز وجل: واسأل الله من فضله. أما أن تبقى مغموما محزونا كلما رأيت نعمة من الله على أحد اغتممت، فسوف تحرق نفسك. نعم. فأقول للأخت السائلة: كلما أحسست بشيء من الحسد فقولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم إني أسألك من فضلك كما أعطيت هؤلاء ألا تحرمني.